دخل عليا أرجي المعبود يرزق المهابة الصلاة حجاب والجنة ندية الصلاة حجاب والجنة ندية يا محمد يا محمد شوف حالي وش بقابة وش بقابة الدخان والشيشة معبا للرجال اللي مشوا بالمذهبية جدكم صمدان في الشيب وشبابا شامخ في الطيب مع سنة نبية شامخ في الطيب مع سنة نبية فالطيب مع سنة نبيا همكم في جوف قلبي غسل أبا افزعوني قبل خطفات المنية والثعالب ما تقارن بالثيابة والنصيحة يا ثمر قلبي هدية نصيحة يا ثمر قلبي هدية يا محمد يا محمد شوف حالي وش بقابة يا محمد يا قوي يا أساس لا تبخل علي علي أرجي المعبود يرزق المهابة أرجي الله الصلاة الصلاة حجاب والجنة ندية.